جزاكم الله خيرا. طيب الأخ ريد فاين تفضل. السلام عليكم. Can Yusuf A translate for me? Can he? Because I need him to translate my question. Go ahead, inshallah. Okay, my question is, if a person is in a car, is like he's coming home from like a store or something, and it's winter and the time for the Asr prayer is very short, and he's in the road and it's busy and he's going to miss the prayer, so what can he do? Because there's traffic and he can't come home. Should he pray in the car? I mean, even though he's sitting and like also driving and he's not facing the qibla, what should someone do in the situation? Yeah, the prayer and will finish and he's in a car, and what can he do? Also, my other question is, there's the Prophet one time combined prayers in Medina for no reason. So what's reasons that you can combine the prayer for? I mean, other than sickness or rain, is there any other reason that a person can combine prayer for? Thanks. الأخ يسأل عن وجوده في السيارة وقد دخل وقت الصلاة ويخشى أنه لو استمر في السير لانقضت الساعة ودخلت المغرب مثلا، فهو يسأل عن صلاة عصر، هل يمكن له أن يصلي وهو في السيارة جالسا غير متجه إلى القبلة؟ أم ماذا يفعل؟ وبالطبع لا يستطيع أن يخرج من السيارة، هذا الذي فهمته والله أعلم، أو بحكم يعني الشيء المألوف في هذه البلاد، لأنه يكون على الطريق السريع ولا يمكن له من الخروج من السير. الأخ يسأل يقول، إذا كان في السيارة في الطريق السريع ويخشى أن يخرج وقت أداء الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي الصلاة وهو في سيارته غير متجه إلى القبلة؟ الجواب، لا يجوز له ذلك إطلاقا إلا إذا عجز عجزا تاما عن أداء الصلاة بالطريقة المشروعة، فإنه يصلي كيفما اتفق له، ولكن الذي يظهر أنه لا يحصل له العجز التام عن أداء الصلاة. فمثلا إذا حصل إشكال للسيارة، يعني إذا كان الشخص يركب سيارة خاصة، فلا شك أنه يستطيع أن يأخذ جانبا ويصلي، كما لو حصل إشكال في إطار السيارة أو حصل إشكال في وقود السيارة واحتاج أن يتوقف، فماذا يفعل؟ لا بد أنه سيقف، هذا لا يمكن أن يكون يعني عذرا مقبولا أنه لا يستطيع النزول. أما إذا كان يركب سيارة عامة ولا يستطيع أن يفارقها، فإذا حصل وتعرض لأمر طبي مثلا، يعني تعرض لنوبة قلبية أو أراد أن يدخل إلى دورة المياه لقضاء الحاجة، فماذا سيفعل؟ فالصلاة أعظم من أن يستمر في هذه السيارة، وإذا يعني أمكن له أن يحاول أن يتجه إلى القبلة ويقف في السيارة كما هو الحال بالنسبة لمن يصلي في الطائرة فليفعل، لكن أن يصلي جالسا وفي غير اتجاه القبلة فإن ذلك لا يجوز إلا عند العجز التام، فيكون الحكم في هذه الحال نقول له فاتقوا الله ما استطعتم. وأما النافلة فإنه يجوز له أن يصلي النافلة على دابته أينما توجهت به، والله سبحانه وتعالى أعلم. رجاء عن موضوع أي روابط على السائق بدون إذن الشيخ، جزاكم الله خيرا. رجاء عدم وجود أي رابط أو عنوان لويب سايت إلا بعد الاستئذان، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. As I answer to your question, that the sheikh said, what the meaning is, what you're going to do if you have a flat tire as example. Of course, you could not continue being in the traffic. You're going to have to get to the side or to the emergency lane, and you're going to have to stop. So the sheikh says that since you can't do this, while you're driving your car, when you have an emergency, that you have to do this for the prayer, because this is more important than anything else. Otherwise, if you are in a public transportation, like the bus as example, and by no means you could not stop for any urgent matter, neither you can stop, you could not do anything, so you try to turn the Qibla, if you can, if not, so now you pray according to the means available for you, and Allah knows this.